يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبيب أراد أن يعالج أنف بنت صغيرة عمرها 4 سنوات، استعمل في العلاج حامضا قويا سبب لها تشوهات من جراء هذا الحامض، يقول فهل في هذا أدية وهل يمكن متابعته ومطالبته لدفع تكاليف المعالجة لهذه التشوهات شرعا؟ هذا من اختصاص القاضي، من ترافعون للقاضي يشوف الواقع، يشوف الواقع ويحكم على حسب ما يظهر له، هذا ما هو محل فتوى، هذا محل قضاء. نعم، لأن خصومة بين طرفين. نعم، لكن القاعدة أن الطبيب إذا كان حاذقا ولم يفرق ليس عليه شيء، إذا كان حاذقا في علاجه ولم يفرق إنه لا شيء عليه، أما إذا كان غير حاذق أو كان قرر عليه الضمان، لكن اللي قرر الضمان وعدمه هو القاضي. نعم.